ويرى أن ربه قوي، وكل قوة يراها في الكون هي تحت قوة الله، فهذا يجعله قوي قوي، وبالتالي إن جاءه أذى دافعه، وإن جاءه عدو حاربه، وإن جاءه ابتلاء صابره، وإن جاءه شيطان انتصر عليه، وإذا ابتلي صبر، فتكون عنده قوة ولا يأتيه لا هم ولا غم ولا حزن ولا قلق. فما بالك إذا كانت الهموم دنيا يعني سفلية، كأن يحاول الشيطان أن يوسوس للإنسان أن يقلقه عن المستقبل البعيد. هذا لا يمكن أبداً أن يدخل على قلب العبد المؤمن نهائي لثقته بالله، ولأنه استغنى بالله عن كل شيء. الأثر الآخر، معرفة الأسماء الحسنى يا إخوة تورث الاجتهاد في العبادات، وعند كلمة الاجتهاد أيضا ضعوا خط. الأسماء الحسنى هي لا تجعل الإنسان يتعبد لله فحسب فقط، وإنما تجعل الإنسان يبذل أقصى ما لديه من الوسع والطاقة في تحقيق العبودية لله والنوافل. وعلى هذا تعرفونه الحديث اللي في الصحيح، حديث الولي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا عبد، الحديث يتكلم على عبد من عباد الله عمر قلبه بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فلا يوجد في قلبه إلا الله، واستولت محبة الله على قلبه، فاجتهد كل الاجتهاد في العبادة. ولهذا قال: ولا يزال عبدي يتقرب. لا يزال هذا فعل مضارع يدل على استمراره. ما الذي جعل هذا العبد لا يزال يتقرب؟ وكلما تقرب تقرب أكثر، وكلما فعل عبادة ثناها بعبادة وأخرى وثالثة، وتسبيح وتكبير وقراءة قرآن وصلاة وذكر. ما الذي جعله؟ هو محبته لله. فإذا الأسماء الحسنى يا إخوة علاقتها بالعبادة علاقة خطيرة خطيرة، لأنها لا تدل فقط على أو لا تجعل الإنسان فقط يقوم بالعبادة، لا، وإنما تعطي للإنسان طاقة وقوة علمية وعملية، قوتين، فيصبح الإنسان السجدة عنده يضعفها بسجدة أخرى، والوجه من القرآن يجعله يقرأ وجهين، والطاقة التي كان قديماً يصلي بها فقط الفرائض بعد معرفته لأسماء الحسنى قويت، فأصبحت تطلب النوافل بعد الفرائض. فإذا زادت معرفته بالله أكثر زاد بذله لله، حتى بالأخير يبذل نفسه لله، وهي التضحية في سبيل الله. الثمرة الأخرى أن الأسماء الحسنى تورث الأنس بالله، الأنس بالله. وهذه منزلة من منازل الإيمان، لا يمكن الوصول لها إلا عن طريق الأسماء الحسنى، منزلة الأنس بالله، يعني يأنس الإنسان بالله. طيب وإذا أنس، ما الذي يحدث؟ إذا أنس لا يريد إلا الله، وما الذي يحدث ثانيا؟ إذا أنس بالله فإنه يرى أن أي شيء غير الله قاطع له عن الله، ولهذا يراه عدو، وأحيانا يزهد به لأنه يقطعه عن الله، يقطعه عن التفكر في آلاء الله ويقطعه عن التفكر في أسماء الله، ويقطعه عن الجلسة مع الله. شوف، رأيتم؟ أرأيتم كيف أن الأسماء الحسنى تصنع مخلوق آخر، تصنع مخلوق آخر، فهم آخر للعبودية بعيد كل البعد. هذا الإنسان الذي قديماً يجاهد نفسه على جلسة في المسجد، يجاهد نفسه على ركعة، يجاهد نفسه على وتر، يجاهد نفسه على صلاة المكتوبة، وإذا به تقر عينه في هذه الأشياء فلا يريد إلا هي، ولا يطلب إلا هي، ولا يأنس إلا بها هي، ويتأذى ويستوحش من أي شيء يريد إخراجه عن هذا الجو. ما الذي غير هذا الإنسان؟ حينما عرف أسماء الله، وحينما أصبحت أسماء الله أمام عينيه، وحينما تعبد لله بها، وحينما تأمل معانيها، وحينما حفظها، وحينما جلس يفكر، وحينما جلس يربط الأشياء بأسماء الله كما قلت لكم قبل قليل. الأثر الآخر، معرفة الأسماء الحسنى تورث الإنسان، تورث الإنسان فقه التعبد. التعبد له فقه؟ نعم له فقه، يحتاج الإنسان أن يتفقه في العبادة. أحيانا ما هي أي عبادة يريدها الله، وأحيانا عبادتين الله يحب الثانية حب أكثر من الأولى، فمن الخطأ ومن القصور ومن النقص أن تفعل العبادة الدنيا وتترك العبادة العليا. هذا من وين يأتي الفقه هذا؟ كيف تعلم هذا العلم؟ لا يمكن أن يتعلمه الإنسان إلا عن طريق معرفة الأسماء الحسنى. فإذا علم الآيات التي فيها عفو الله ومغفرة الله وسعة رحمة الله ظهرت آثار هذه الأسماء عليه، وإذا قرأ الأسماء التي فيها قوة الله وبطش الله وجبروت الله انكسر الكبر الموجود في قلبه، وأورث التواضع، وخاف، وخضع. وإذا مرت عليه الآيات التي فيها رحمة الله رجاء، تحرك عنده عامل الرجاء. ولهذا لا يزال، ولاحظوا هذه الجملة التي سأقولها، لا يزال الرجل الفقيه بالأسماء الحسنى لا يزال تائبا لله مستغفرا. لماذا؟ لأنه يرى أنه لا يسعه إلا التوبة إلى الله. مع كل اسم يكتشف أنه مقصر في تعظيم الله وفي معرفته بالله وفي عبوديته لله، ونتيجة لذلك يستغفر. أكثر كلمة تتردد على لسان الذي يعرف الأسماء الحسنى هي أستغفر الله وأتوب إليه. طيب، من ضمن الآثار أنه يجرد يعني يصفي وينقي التوحيد، لا يجرد ولا يحقق التوحيد في قلب الإنسان المؤمن شيء كالأسماء الحسنى. فإن معرفة الأسماء الحسنى أيها الإخوة تجلو التوحيد، يعني تصفيه، تنظفه، تصقله، لأن القلب كالمرآة فيحتاج تنظيف باستمرار. القلب كالزجاجة كما ذكر الله في سورة النور في المثل الذي ضربه لقلب المؤمن، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة هذه هي قلب المؤمن، والمصباح الذي داخل هو معرفة الله، فهذه الزجاجة هو القلب. لا ينظف هذه الزجاجة ولا ينظف توحيد العبد ولا يجرده